الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 97 دال على 75 و900 وألف، وهو الشريط 23 من شرح العقيدة الواسطية. وهي من أسمائه تعالى وهي من الأسماء الحسنى، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يدع مجالا للقائل. ماذا يقول القائل بعد هذا التسليم؟ إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، إلى آخره، ماذا يقول؟ لم يجد مجالا للقائل. يجب الإدعان بهذا التسليم ولا يستبق إلى ما يقوله علماء الكلام كان له من قول. فهو صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق جميعا بأسماء ربه، لأنه أمينه على وحي عليه الصلاة والسلام وبالمعاني التي تدل عليها، فلا يصح أن يلتفت إلى قول غيره أيا كان. قال الشارح رحمه الله: وفي الحديث أيضا يعلمنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه وآله كيف نثني على ربنا عز وجل قبل السؤال. إذا أردت أن تسأل الله اثني عليه، أو عبارة أشمل، تقدم عملا صالحا فقد هذا العمل الصالح قد يكون ثناء كما هنا، وقد يكون صلاة كما في قصة الأعمى الذي أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي ركعتين ويدعو عندما طلب من حاجة الله له يرد الله عليه وسلم. إذا الذي يريد أن يطلب من الله ويسأل يمجد بهذا السؤال بعمل الصالح، من ذلك الثناء، فهو يثني عليه بربوبيته العامة التي انتظمت كل شيء، هذا واضح هنا، ثم بربوبيته الخاصة الممثلة في إنزاله هذه الكتب الثلاثة. من أين أخذ الشارع هذه الربوبية الخاصة؟ أين في الحديث ما يشير إلى هذه الكتب؟ وهل يدور ذكر الربوبية هنا؟ الربوبية بإنزال الكتب. اقرأ الحديث مرة أخرى، اقرأ الحديث خليه يسمع، اقرأ. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكان الله منزلة لم يكن لم يأتنا ذكرها، قال منزلة التوراة، ليس في الحديث ذكر الربوبية بالنسبة للإنزال، ثم ذكر الربوبية قد يشعر لأن هذه الكتب الثلاثة مرفوضة، مرفوضة أي مفتوحة، هذا شيء غير وارد وغير مفتوح. لذلك لو قال ثم بإنعامه على عباده بإنزاله الكتب الثلاثة وغيرها التي لحن الهدى والنور لكان أولى. هذه العبارة قول، لأنها بعيدة عن الشبهة، عن شبهة القائلين بأن هذه الكتب مخلوقة، لأن المربوب مخلوق، المربوب مخلوق، لا يستحسن ذكر الربوبية عند إنزال الكتب، بل ينبغي أن يقال ثم بإنعامه على عباده بإنزاله الكتب الثلاثة وغيرها التي تحمل الهدى والنور لكان أولى لأمرين. الأمر الأول لأن ذكر الربوبية وإنزال الكتب ربما يشعر بأن الكتب السماوية مرغوبة أي مخلوقة، وهذا غير جائز وغير مقصود للمؤلف. ثانيا لم يأت في الحديث إلى ما يشير إلى هذه الربوبية الخاصة، ثم يعود ليتعوذ ويعتصم به سبحانه وتعالى من شر نفسه ومن شر كل دابة ومن شر كل ذي شر من خلقه، ثم يسأله في آخر الحديث أن يجزي عنه ليلة وأن يغنيه من صرف الفقر إلى آخره. قوله أيها الناس أرجعوا على أنفسكم إلى أفاد هذا الحديث قربه سبحانه وتعالى من عباده، وأنه ليس بحاجة إلى أن يرفع إليه أصواته، رفع الصوت إنما يشرع في مواطن معينة، رفع الصوت في القراءة والإيمان أو رفع الصوت في الأذان والإقامة أو التبليغ نسبة إلى إعداد الإمام إلى من يبلغ أو في تبليغ الدرس والوعظ والإرشاد، وإلا إنسان عادي في بلاد المواقف لا ينبغي له أن يرفع صوته في الدعاء ولا في الذكر، حيث لم يشرع. فإذا شرع رفع الصوت فعل، بل رفع الصوت أيضا في المساجد ممنوع. وكان عمر رضي الله عنه في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام يهدد في الفرش من يرفع صوته، إذا جاء الأعرابي ينادي أعرابيا في داخل المسجد يسأل إن كان من أهل البلد يوجهه، وإن كان غريبا يسأله وينتهي رضي الله عنه. ثم قال وأنه ليس بحاجة إلى أن يرفع إليه أصواته، فإنه يعلم السر والنجوى، السر أبلغ من النجوى، النجوى كلام سري يسمعه جار فتنادي، السر ما في نفسه. وهذا القرب المذكور في الحديث قرب إحاطة وعلم وسمع ورؤية وتدبير، فلا ينافي علوه سبحانه وتعالى من ذاته على خلقه. ثم قال الشارح رحمه الله هذا الحديث الصحيح المتواتر يشهد لما دلت عليه الآيات السابقة إلى آخره، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الحديث إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. قال الشارح رحمه الله هذا الحديث الصحيح المتواتر يشهد بما دلت عليه الآيات السابقة من رؤية المؤمنين لله عز وجل في الجنة وتمتعهم بالنظر إلى وجهه الكريم

ومن الأمم أيضا من استحلت كل خبيث وطيب، ومنها من حرم الطيبات غلوا ومجاوزة. وأما هذه الأمة فقد أحل الله لها الطيبات وحرم عليها الخبائث، إلى غير ذلك من الأمور التي من الله على هذه الأمة الكاملة بالتوسط فيها. فكذلك أهل السنة والجماعة متوسطون بين فرق الأمة المبتدعة التي انحرفت عن الصراط المستقيم. الحمد لله رب العالمين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عقيدته الواسطية: فالوسط في بعض صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. وهو وسط أيضا في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيره، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيره إلى آخره. قال الشيخ محمد بن خليل هراس شارح الواسطية رحمه الله تعالى: ثم أخبر عن أهل السنة والجماعة بأنهم وسط بين فرق الضلال والزيغ من هذه الأمة، كما أن الأمة وسط بين الأمم السابقة. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومعنى وسطا عدولا خيارا كما ورد الحديث بذلك. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى: فهذه الأمة وسط بين الأمم التي تجنح إلى الغلو الضار، والأمم التي تميل إلى التفريط المهلك. الأمم السابقة اليهودية والنصارى، اليهود والنصارى فقدوا الاعتداء، منهم من مال إلى الغلو الضار لعقيدته ودينه، كان غلوا في الأنبياء وفي صالحيهم كالرهباء. والأمم التي تميل إلى التفريط المهلك، التفريط بمعنى التفسير، التفريط هو التفسير لفظا ومعنى، أي وزنا ومعنى. والأمم التي تميل إلى التفريط المهلك وهم اليهود، فإن من الأمم من غلا في المخلوقين وجعل لهم من صفات الخالق وحقوقه ما جعل من الغلو في الأنبياء وفي صالحيهم، منعوا المخلوقين شيئا كثيرا من صفات الخالق لتتخذوا فيهم علم الغيب والنفي والضر والوساطة بين العباد وبين الله. هؤلاء النصارى، وتصديقا لخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تتبع سنن من كان قبلها عدوى الخزة بالخزة، وجد في هذه الأمة من غلا في السالكين في بعض السالمين أو في من يدعي السلام، ووقف موقف النصارى بأن ينسب النفع والضر إلى بعض السالمين، أو يعتقد بأنهم يعلمون الغيب ويطلبون منهم الشفاعة من الآن. هذا من الغلو في السالمين وتشبه في النصارى،

جاءهم الشر وأحاط بهم من كل جانب، فلم يستطيعوا التخلص من هذا الشر الذي جاءهم. وجاء المهيئون فأكثروا في كبار الطلبة، فجعل كبار الطلبة الآن يهيئون صغار الطلبة. هذا ما نعيشه اليوم، الله المستعان. قال الشاعر رحمه الله: فهم وسط في باب صفات الله تعالى إلى حد، يعني شيخ الإسلام أن أهل السنة والجماعة وسط في باب الصفات، بين من ينفيها ويعبر الذات العلية عنها ويعرف ما ورد فيها من الآيات والأحاديث عن معانيها الصحيحة إلى ما يعتقده هو من معاني بلا دليل، إلى دليل صحيح ولا عقل صريح، كقولهم رحمة الله إرادته الإحسان ويده قدرته وعينه حفظه ورعايته واستواء على العرش استيلاؤه، إلى أمثال ذلك من أنواع النفي والتعطيل التي أوقعوا فيها سوء ظنهم بربهم وتوهمهم أن قيام هذه الصفات به تعالى لا يعقل إلا على النهم الموجود في قيامها بالمخلوق. ذكرت هذا؟ فهم وسط في باب صفات الله إلى آخره، يعني أن أهل السنة والجماعة وسط في باب الصفات، بين من ينفيها ويعطل الذات العلية عنها ويحرف بين من ينفيها ويعطل الذات العلية عنها ويحرف ما ورد فيها من الآيات والأحاديث عن معانيها الصحيحة إلى ما يعتقده هو من معاني بلا دليل صحيح ولا عقل صريح، كقولهم رحمة الله إرادته الإحسان ويده قدرته وعينه حفظه ورعايته واستواؤه على العرش استيلاؤه، إلى أمثال ذلك من أنواع النفي والتعطيل التي أوقعهم فيها سوء ظنهم بربهم وتوهمهم أن قيام هذه الصفات به لا يعقل إلا على النحو الموجود في قيامها بالمخلوق. ولقد أحسن القائل حيث يقول وقصار ولقد أحسن القائل حيث يقول وقصارى أمر من أول أنظروا الظنون فيقولون على الرحمن ما لا يعلمون. وإنما سمي أهل التعظيم الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان الترمذي رأس الفتنة والضلال، وقد توسع في هذا اللفظ حتى أصبح يطلق على كل من نفى شيئا من الأسماء والصفات، فهو شامل لجميع فرق النفاة من فلاسفة ومعتزلة وأشعارية وقرامطة باطنية. كان الخصم بين قوله من أهل السنة والجماعة وسط في باب الصفات، بين من ينفيها ويعطلها يجلب الصفحة، وبين أهل التمثيل المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه ومثلوه بعباده. هذا التركيب تركيب مشوش، كان المفروض يكون هنا وسط بين من ينفيها ويعطلها، وسط في باب الصفات بين من ينفيها ويعطلها ويعطل الذات العلية عنها ويحرك ما ورد فيها من الآيات والأحاديث عن معانيها الصحيحة، وبين أهل التمثيل المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه. ثم يبدأ في شرح كلام المعتزلة، انتبه لهذا لأن الفصل طال جدا بين لذة بين وبين الثاني. قال الشارح رحمه الله تعالى: